بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم هو يوم السبت، وبسبب وجود خسوف القمر فقد خسف القمر وخسف الشباب، لأن الخسوف معناه التغير والذهاب، فهذا يدل على أن الإخوان يمكن تأثروا بالمد والجزر، يقولون القمر له مد وجزر فيؤثر على حركة الإنسان، ولهذا استحب للإنسان أن يحتجن في يوم 17 و19 و21، لأنه له علاقة بحال القمر، هكذا يقول علماء الطب، فالإنسان يتأثر. فلعل الإخوان ما أدري ما السبب. على كل حال، الوجبة اليوم وجبة خفيفة، فتفيد فقط أننا لابد أن نلقي درس، وقد كثرت علي الرسائل في تويتر وفي الرسائل اللي الاس ام اس أنهم يقولون هل في درس ولا ما في درس، فكنت أظن أن المسألة يعني قريبة، ولم أجبهم بناء على الأصل، القاعدة الأصل، لكني تفاجأت أن الحضور قليل، لكن الحمد لله. نقرأ الحديث الأول برواياته، حديث جابر برواياته، كتاب التيمم برواية وعن أحمد وعن أبي علي، هذا هو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المؤلف كتاب التيمم. التيمم في اللغة هو التوجه والقصد. تيممت، تقول تيممت فلانا أي قصدته، ومنه قول الله تعالى ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين، وقال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني ولا تتوجهوا ولا تتعمدوا ولا تعملوا إلى الإنفاق في الرديء لأجل أن تبقوا الحسن لكم. وأما في الاصطلاح الفقهي فإنه هو مسح الوجه والكفين من الصعيد بدلا عن الماء عند تعذر استعماله، مسح الوجه والكفين من الصعيد بدلا عن الماء عند تعذر استعماله. والتيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة في الجملة، والكتاب ثابت بقوله تعالى وإن كنتم جنبا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا. وأما من السنة فإن التيمم أحاديثه من المتواتر المعنوي، أحاديثه من المتواتر المعنوي، فقد جاء في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم، ولعل أشهرها هو حديث الباب، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يغطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركت أحد من أمة الصلاة فليصل. وجعلت لي الشفاعة، والخامس وأوتيت أو أعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى قومي عامة. هذا الحديث حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، وسوف نتحدث عنه. الحديث الثاني حديث أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة أنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أتى إلى جدار فتيمم ثم رد عليه السلام. والحديث معروف، أخرجه البخاري ومسلم. والحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنها، وهو سبب فرضية التيمم، أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه، وليس معهم ماء. فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا: أرأيت ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليس معهم ماء وليس على ماء. قالت عائشة: فدخل علي أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاعل رأسه على حجري، فجعل أبو بكر يعاتبني ويقول ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بأصبعه على خاصرتي ويقول: أقمت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت: فلم يمنعني من التحرك إلا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، نظر الأدب. قال: فلم يمنعني من التحرك إلا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس على ماء، ثم أنزل الله آية التيمم. قال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة: ثم أقمنا البعير الذي أركبه فوجدنا العقد تحته. الحمد لله، الله أكبر. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يطرح البركة في أماكن، كما طرح في مكة والمدينة ومساجده، ويطرحها في أناس، كما قال تعالى في حق عيسى: واجعلني مباركا أينما كنت. ويجعل الله سبحانه وتعالى البركة في الزمان، وأدلتها كثيرة، فجعل في رمضان بركة، وجعل في العشر الأواخر بركة، وجعل في آخر ساعة من اليوم الجمعة بركة، وجعل عند خطبة الجمعة بركة، وجعل في السحر بركة، وجعل بعد أدبار الصلوات بركة، وجعل سبحانه وتعالى بعد العصر بركة. ورجل بايع رجلا بعد العصر فحلف له بالله أنه أخذها بكذا، دليل على عظم بعد العصر. وكل هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يختار إلا ما هو خير. وقال تعالى: والضحى والليل إذا سجى. قال أهل العلم فيه دلالة على أن وقت الضحى وقت بركة، كما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض ترمض الفصال. فكل هذه أوقات يختارها ربي كما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الحديث الذي بعده يعني من أدلتها حديث حذيفة رضي الله عنه كما سوف يأتي، وحديث علي بن أبي طالب كما سوف يأتي، وحديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحمك الله، الصعيد الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء فإذا وجد الماء. قال: الصعيد الطيب طهور الماء طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذه أدلة أو بعض أدلة التيمم. وأما الإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع أهل العلم على مشروعية التيمم، نقل الإجماع ابن قدامة والنووي والشوكاني وغير واحد من أهل العلم، وإجماعهم على المشروعية في الجملة، وإلا فقد اختلفوا فيما يجزئ من الصعيد وعدد الضربات وغير ذلك مما سوف يأتي إن شاء الله تقريره في هذا الكتاب، كتاب التيمم. والتيمم هو من خصوصية هذه الأمة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وقال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية: وجعلت تربتها لنا طهور، وفي رواية وهو حديث جيد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عند الإمام أحمد أنه قال: وجعلت لي الأرض مساجد وطهورا، فأينما أدركت الصلاة فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. واحفظ هذه الجملة: فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. الحديث، والحديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد قال الإمام البخاري: رأيت الحميدي والأحمد وعلي بن المديني يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن الأئمة بعدهم؟ هكذا يقول البخاري: ومن الأئمة بعدهم؟ إذا ثبت هذا فإن الحديث الأول هو حديث جابر الذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركت أحد من أمتي أو أحد منكم الصلاة فليصل. وقال: وأحلت لي الغنائم، ونصرت وأحلت وجعلت لي الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا هو الحديث، والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث هشيم بن بشير. قال: أخبرنا سيار أبو الحكم قال: أخبرنا يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وهذا الحديث إسناده صحيح، وهشيم بن بشير إذا لم يصرح بالسماع فإنه ربما يخطئ، لأنه كان إيش؟ يدلس في بعض أحاديثه، فإذا صرح بالتحديث فإنه ثقة. وقد كان أحمد رحمه الله يجلس يأتي هشيم بن بشير، يقول الراوي: فرأيت أحمد خرج من صلاة العشاء حتى وقف على باب هشيم، فجعل يسأله ويتحدثان حتى أذن الفجر. الله أكبر، حتى أذن الفجر. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. لا تلم من جعل العلم يجري بدمه كما يجري الدم من جسد الإنسان، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. وأشار أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أن الله سبحانه وتعالى قذف في قلوب أهل الرعيل الأول محبة في العلم، حتى إنهم ربما تركوا الطعام والشراب، كل ذلك حفظا للدين. والله سبحانه وتعالى قد حفظ لهذه الأمة دينها. وقد قال عمر رضي الله عنه: إن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه. فالدين والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. الحق محفوظ، الدين محفوظ، لكن العبرة فينا نحن، هل نحن نكون من أوليائه، وهل نحن نكون من ضمن لواء الحمد الذي يرفعه صلى الله عليه وسلم، فيأتي النبيون ومن بعدهم من أهل طاعته ينضون تحت لواء الحمد، أم لا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته. الحديث يقول: أعطيت خمسا. هذا الخمس خرجت مخرج الغالب، ولعلها أشهرها، وإلا فإن هذا العدد لا مفهوم له، وإلا فإن هذا العدد لا مفهوم له. هكذا قال بعض أهل العلم أن معنى أعطيت خمسا أن هذا عدد، فتقول عندي 20 دينارا فلا يعني ذلك أن ليس عندك إلا هذه الأشياء. وبعض وعلى هذا فما جاء أعطيت ستا، أعطيت فضلت على الأنبياء بثلاث، كل ذلك لا يخالف هذا. وقال بعضهم إنما كان صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لأنه لم يعلم غيرها، ثم تأتي أحاديث أخرى فيقول فضلت بثلاث، ثم تأتي فيقول فضلت بست، وهذا الجمع ليس بجيد. وذلك لأنه لو كان كما قال لكان بعد الخمس تأتي ثلاث ولم تشارك الخمس الأولى، ثم تأتي ست ولم تشارك الثمان الأخريات، والواقع أنه ربما يذكر في الثلاث بعض ما ذكره في الخمس، ويذكر في الست بعض ما ذكره في الخمس. وعلى هذا فالراجح أن هذا مفهوم عدد، والعدد لا مفهوم له. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. إذن كم زادت على حديث جابر؟ اثنتان، ما هما؟ ختم بي النبيون، والثاني إيش؟ أعطيت جوامع الكلم. أحسنتم، أعطيت جوامع الكلم. والحديث الآخر حديث حذيفة ليس فيه إلا صياغة بعض العبارات. فوائد الحديث: أولا التحدث بنعمة الله. والله يا إخوان لو جلسنا هذا المجلس نتحدث عن وجوب التحدث بنعمة الله والقصور الحاصل عند كثير من المسلمين عوامهم وأهل العلم منهم، أن من يتحدث عن نعمة الله قليل في هذا الزمان، بل إن الإنسان ربما يصبغ الله عليه من نعمائه ويعطيه من صحته وحسن دلائه، ومع ذلك لا يذكرها، وإذا ذكر له هذا الأمر تلكلك وتلكى وخاف من العين زعم، ولم يذكر ما قاله ربنا وأما بنعمة ربك فحدث. فإن التحدث بالنعم من ما أوجبه الله في الجملة على هذه الأمة، لأن التحدث بالنعم دليل على حسن الظن بالله، دليل على ماذا؟ على حسن الظن بالله. وحسن الظن بالله واجب أو ليس بواجب؟ واجب. فإذا جاء أحد يتشكى ونسي ما أنعم الله عليه فإنه ربما يبالغ في تشكيه على ربه وخاب وخسر. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وإن كان في سنده ضعف، في سنده يرويه أبو عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير، والحديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر في القليل لا يشكر في الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر، وكفرها والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. وهذا الحديث وإن كان ضعفه غير واحد من أهل العلم كالبخاري قال لا يتابع أبو عبد الرحمن على هذا، وكذا قال أبو حاتم، إلا أن معناه صحيح، فإن النعم تزيد بالشكر وتنقص بالكفر، والنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، كما قال غير واحد من السلف رحمهم الله. والمبالغة اليوم أن بعض الناس لا يحدث بنعمة الله عليه بسبب الخوف من العين، فإذا قيل له فلان ما شاء الله عليه قال لا أنا مسكين أنا ضعيف مسكين، ولا لا يا أخوان مو هذا يقول كثير، أنا ضعيف مسكين بس والله لا حول لي ولا قوة، كل ذلك نوع من التنكر بنعم الله عليه. وقد ذكر بعض أهل العلم كما أشار إلى ذلك أبي عمر بن عبد البر أن التحدث بنعم الله نوعان، أن التحدث بنعم الله نوعان، النوع الأول التحدث بطرا ورياء إنما أوتيته على علم عندي، فإن هذا لا يجوز لأنه من الكبر والفخر والخيلاء، ولهذا فإن الله قد ينعم على آبائك وأجدادك من الأشياء الشيء الكثير، فإذا ذكرت ذلك على سبيل الفخر والخيلاء فإن الله ذم ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم لا يدعن أقوام فخرهم في آبائهم هم أهون على الله من الجعلان، وقال تعالى فإذا الآية فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني كأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذه الآية إلى أن كثيرا من الناس يفتخر بآبائه أكثر من شكره لنعم الله عليه، فقال تعالى كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وهذا النوع الأول وهذا لا يجوز. ولهذا يوجد في بعض الأماكن من يفتخر بمثل ذلك فيضع الولائم لأجل أن يقال هذا فلان ابن فلان عنده من الأموال، وذلك نوع من الفخر. وقد رأت عيناي وحزنت لذلك أشد الحزن حينما رأيت من يصنع وليمة وقد جعلها في مكان كبير وجعل الأبعر على شكلها وهيئتها وفوقها من بهيمة الأنعام من الشياه مشوية على مد البصر والعياذ بالله، وكل ذلك من الخيلاء. وفي هذا من رأى مثل هذا فلا يسوغ له أن يأكل منه لأن هذا من المتفاخرين. وقد جاء عند أهل السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين، عن طعام المتباريين. وأقول أن الذين في انتخاباتهم يضعون السرادق والأطعمة ويقولون نحن عندنا فلان وفلان فهذا نوع من طعام المتباريين، فلا ينبغي الأكل منه لأن هذا من الفخر والخيلاء، ولم يقصد بها إعلاء كلمة الله. نعم يوجد بعض الناس يكرم ضيفه من باب أنهم جاءوا وتقطعت بهم السبل لأجل أن ينتخبوه فصنع طعاما يليق بمقامهم، أما الفخر والخيلاء ويقال كل يوم عندنا طعام فإن ذلك نوع من المفاخرة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام المتباريين. هذا النوع الأول. النوع الثاني التحدث بنعمة الله من باب ما أضفى الله عليه من النعم وما أسدى له من زوال النقم، فإن هذا من الواجبات في الجملة، وقد قال الله لنبيه وأما بنعمة ربك فحدث، فإن التحدث بنعم الله من شكرها والله أعلم. الحديث الذي بعده حديث حذيفة قال إيش؟ نعم هذا جيد. لا مانع أقول أيها الإخوة لا مانع أن الإنسان يخفي بعض جمال أولاده أو بناته خوفا من العين، هذا لا معنى منه. وقد كان عثمان رضي الله عنه رأى صبيا له حفرتان بخدي وهي نوع من الجمال، فقال سودوا إيش؟ ها؟ إيش؟ ما نسيتها زحمتي، سودوا زحمتي يعني، أو كما قال نسيت هذا، يقصد بذلك حتى تشين في نظر الناس، حتى تشين في نظر الناس، هذا لا بأس. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عندما دخل على أم سلمة فقال ما لي أرى بني أخي، عندما دخل على أحد نسائه فقال ما لي أرى بني أخي تسرع إليهم العين، استرقوا لها، فإن بعض الناس تسرع عليهم العين. فمثل هؤلاء لا ينبغي أن يظهروا للناس بأحسن حلة وأحسن طلة، لا لا ينبغي. لكن فرق بين الإنسان إذا سئل عن ما أنعم الله عليه يقول ويتمسكن ويتذلل ويقول أنا مسكين، أنا والله يتيم ولا عندي شيء، هذا كثير ولا مو كثير؟ والله كثير مع الأسف الشديد. فهذا فرق بين هذا وذاك. الحديث الذي بعد حديث حذيفة رضي الله عنه قال وجعلت، قال صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن شراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهور إذا لم نجد الماء. هذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ، ولم يذكر مسلم الثالث، ولم يذكر مسلم الثالث. فقال بعضهم إنما الثالث هو قوله وجعلت تربتها لنا طهور إذا لم نجد الماء، وقال بعضهم إنما تركها مسلم لأنه إنما روى بما إنما حدث بما سمع. وقد روى ابن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه كما عند النسائي، وزاد وأوتيت هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط أحد منه قبلي ولا يعطى منه، يعني بذلك الآيتين التي في آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فهذا يدل على أن هذه آيتان من قرأهما في ليلة كفتاه، كما صح ذلك في الحديث المتفق عليه. وقد أشار أهل العلم إلى أن معنى كفتاه يعني كفتاه من قيام الليل، كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه عن التعوذ بما بغير ذلك، وقيل كفتاه عن شكره لله تعالى. والأقرب أن إطلاق الحديث يدل على أنها تدل على الكفاية من كل وجه، الكفاية من كل وجه. الحديث الذي بعده حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قال وعن أحمد وجعلت التراب لي طهورا. الحديث رواه الإمام أحمد والبيهقي من طريق عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن محمد بن علي ابن الحنفية أنه سمع أباه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت ما لم يعطى أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. فهذا الحديث فيه زيادة، ما هو أعطيت مفاتح الغيب أو الأرض، والثاني سميت أحمد، وجعلت أمتي وجعلت أمتي خير الأمم، هذا هو الزيادة، وجعلت أمتي خير الأمم. إذن هي ثلاثة، ولكن هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم، حسنه الحافظ في الفتح وضعفه بعضهم بسبب عبد الله بن محمد ابن عقيل. قال ابن عيينة أربعة من قريش لا تحل الرواية عنهم، أو قالهم ضعفاء، وذكر منهم عبد الله بن محمد بن عقيل. والذي يظهر والله أعلم في عبد الله بن محمد بن عقيل أنه حسن الحديث ما لم يأتي بما ينكر أو يتفرد بغير موافق له. وقد قال الإمام البخاري: رأيت أحمد وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مقارب الحديث. من الذي يقول؟ يقول البخاري: وهو مقارب الحديث. وعلى هذا فإذا رأيت البخاري يقول عن رجل هو مقارب الحديث فإنه يدل على أنه يقبل حديثه بالشواهد والمتابعات. وقد قال الإمام البخاري في أبي ظلال عن أنس، وقد قال البخاري عن أبي ظلال عن أنس في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كحجة أو عمرة تامة، قال فيه أبو ظلال مقارب الحديث. والحديث جاء بأكثر من طريق، فدل ذلك على أن هذا الحديث قابل للتحسين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا يدل على أن الحديث قابل للتحسين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن الخصائص النبوية التي اختص الله سبحانه وتعالى محمد وأمته الكوثر. فقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فدل ذلك على أن الكوثر إنما هو من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. الثاني من الخصائص أيضا أنه صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد. فقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فما سوى إلا تحت لوائي. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وهذا يدل يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من حسن حمده والثناء عليه ما لم يعط أحدا من الأنبياء. وهذا مصداقه قوله صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. فيقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. وقد جاء عند الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. فهذا يدل على أن الله قد علم نبيه من محامده وحسن الثناء عليه لم يفتحه لأحد من قبله. ولهذا تجدون أحيانا من يفتح الله عليه من حسن المحامده ما لم يفتح على أحد، وتسمعون بعض الأئمة يحسن الثناء على الله من غير تكلف ولا كلفة، فهذا نوع من حسن الثناء على الله قد يفتح الله لأحد من خلقه ما لا يفتح لي كثير من الخلق. وعلى هذا فإن كثرة محامده مما يحبه الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذا خلق جنته. والحديث أصله في الصحيحين. وهذا يدل على أن العبد ينبغي له أن يكثر من محامده، فيقول سبحان الله وبحمده، فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيذكر يكثر من قول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، فإن هذه مما يحبها الله سبحانه وتعالى. الثالث أن النبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى تورمت قدماه، فقيل له في ذلك: كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. الرابع التأمين والسلام. أن التأمين قد فسدنا عليه. التأمين في ماذا؟ في الصلاة. ولهذا تجدون بعض الناس ما يقوله حتى ولو كان سنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والتسليم. ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والتسليم. والحديث رواه ابن ماجه وصححه بعض أهل العلم. الرابع الخامس والسادس: إن الشيطان أعان عليه ربه فأسلم الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. هذا مشهور. وأما رواية فأسلم فإنما هي تؤيد رواية فأسلم، لأنني فأسلم من شره، وهذا من الاستسلام، وهذا يدل عليه بدلالة التضمن أو دلالة الالتزام. هذه مع ما ذكرنا من الأحاديث كم خصلة؟ 17 خصلة. وقد ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقد عد بعضهم من خصائصه 60 خصلة. وأفضل من كتب في هذا، أعني به الخصائص النبوية، كتابان: غاية السول في خصائص الرسول لابن الملقن، والثاني الخصائص الكبرى للسيوطي. ولعل كتاب السيوطي أجمع لأنه متأخر، وحسبك بالسيوطي في جمعه، إلا أنه ذكر مسائل لم يظهر فيها دلالة واضحة على خصائصه صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكر التثاؤب، ومثل ما ذكر في الاحتلام، هل يحتلم صلى الله عليه وسلم أم لا. فذكر مسائل نقلها عن بعض أهل العلم ليس فيها ما يدل، بل إن قول أم سلمة وعائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصبح صائما دليل على أنه كان بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام يحتلم. وعلى كل حال هذه مسائل جمع بعض أهل العلم، وأفضل من كتب فيها السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى. إذا ثبت هذا، فهل هذه الخصوصيات خصوصية النبي للنبي وحده أم له ولأمته؟ بعض أهل العلم يقول إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في نصرته بالرعب، فقالوا إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها عامة إلا ما جاء النص بخصوصيته، مثل وختم بي النبيون وغير ذلك من المسائل التي لا تصح إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما سائر ذلك فهي عامة. أما قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، فالراجح والله أعلم أن نصرته بالرعب له ولأمته، ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. والظهور هنا والطائفة مع قلتهم دليل على خوف الكفرة منهم. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يرفع الله المهابة من قلوب أعدائهم، ويقذف الله عليهم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا يدل على أن وجود الجهاد بالأمة أيا كان مكانه من الأهمية في مكان أو من الأهمية بمكان، لأن الأعداء لن يحسبوا لهذه الأمة حساب إلا بوجود الجهاد. وأقول إن واقع الغرب اليوم وتساهلهم مع الإسلاميين في هذا المصطلح إنما هو خوف من الجهاد، لأنهم رأوا أن نبذ الإسلام بالكلية مدعاة إلى زيادة الحنق عليهم والجهاد ضدهم. فلأجل ما كتبوا وقالوا من وجود إسلام معتدل يخفف من وطأة الخلاف بينهم، هكذا يصورون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا أمر واقع، يخطط الأعداء لما يريدون فيقلبها الله عليهم. فنسأل الله أن يعلي كلمته وينصر دينه وأن يجعلنا من حزب أوليائه، والله أعلم. الثاني يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وسوف نأتي إن شاء الله. وقال: وجعلت لي الشفاعة. الشفاعة ستة أنواع: الشفاعة العظمى هي رقم واحد، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للفصل بين القضاء، وهذا ثابت في الصحيحين، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره، فيقول: يا محمد، أنت خاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول: أنا لها أنا لها أنا لها، ثم آتي فأقع تحت العرش فيلهمني الله من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، فيقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، فأقول: ربي أمتي أمتي. الحديث الثاني: شفاعته لدخول الجنة، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، آتي باب الجنة فأستفتح فيقال: من أنت؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك، بغيرك تحرمون من الجنة، قبلك. وهذا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثالث: شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل التوحيد، شفاعته لأهل التوحيد، وهي خاصة بالنبي، وإن كان يشاركه الأنبياء والمؤمنون والملائكة في بعض الأشياء ولا نعلم كنهها. ودليل خصوصيتي في هذا الأمر ما جاء في الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فهذا شفاعة لأهل التوحيد. وقلت أن منهم، وهؤلاء أهل التوحيد الذين لم يعملوا إيش؟ لم يعمل خيرا قط غير التوحيد. وقلت أن بعض الناس يشاركوا لما جاء في الصحيحين أن الله قال: شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج الله من النار من كان في قلبي أدنى ذرة من إيمان، والله أعلم. وهذا قول شفع الملائكة والنبيون دليل على أن منهم من يشفع، ولهذا يخرجون فيقال هؤلاء الجهنميون الذي لم يعملوا خيرا قدموه. والله أعلم. الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل قرابته، وهذا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل شفعت، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومثله شفاعته لثويبة الأمة التي كانت قد أرضعته وغيره، فخفف النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أو فخفف عنها العذاب بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كم؟ 4، وهذا من خصوصياته. بقي 5 و6. 5 شفاعته لقوم استحقوا النار فشفع ألا يدخلوها فلم يدخلوها. واضح هذا؟ يقول ابن القيم، يقول ابن القيم: ويقول بعض الناس في هذا: ولم أجد إلى ساعتي هذه دليلا يقول بذلك. هذا كلام من؟ يقول: لم أجد ابن القيم، مع أنه يقول وقال بعض الناس. إذن قبل ابن القيم قال بها بعض أهل العلم، لكن ابن القيم يقول: لم أجد إلى ساعتي هذا. وقال شيخنا محمد بن عثيمين في شرح للعقيدة الواسطية، قال: وقد يستدل بذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات في الجنازة، فإن شفاعته ودعاءه ينفع ذلك، كما جاء: ما من مسلم يموت فيشفع له 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا قول شيخنا محمد، وقد وجدت ولله الحمد دليلا على هذا، وهو أن النبي يشفع لرجل استحق العذاب ألا يعذب، وذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر فاجتوى المدينة فجزع فقطع براجمه فمات، يقول: فرأيته في المنام قد غطى يديه، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: قد غفر لي بهجرتي إلى نبيه. قيل: فلما رأيتك مغطى يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. وهذا دليل ولا مو بدليل؟ دليل، لأنه بلغه صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله دعاءه، فهذا استحق العذاب بسبب أنه قال: لن نصلح منك ما أفسدت، فقال: اللهم وليديه فاغفر. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس من أهل الجنة أن يترقوا إلى أعلى درجاتها، وهذا ليس بخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ثابت في الكتاب والسنة، فقد قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذا باب الشفاعة، والله تبارك وتعالى أعلم. وقال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. فيها دلالة على أن استدل بها بعض أهل العلم على أن كل بقعة ليست نجسة وليست داخلة في الأماكن التي لا يشرع فيها الصلاة، الأصل أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وما استثني من ذلك. فقال بعض أهل العلم في هذا دلالة على أن الصلاة في المسجد لا تجب، وهذا مذهب الجمهور، قالوا أن الصلاة في المسجد لا تجب، واستدلوا على ذلك أنها كل أن كل بقعة هي مسجد في حق الناس، فلا تجب الصلاة في المساجد، وهذا كما قلت مذهب الأئمة الأربعة في المشهور عندهم. والقول الثاني في المسألة هو قول بعض الصحابة كعتاب بن أسيد، فإنه قال وهو أمير مكة: والله لا أتين بأحد منكم لا يصلي في مسجدنا إلا ضربت عنقه. قال ابن القيم: والذي ندين الله به أنه لا تجوز الصلاة إلا في المسجد إلا من عذر، كما ذكر ذلك في كتاب الصلاة، والله أعلم. هذا القول الثاني، وقد اختاره ابن عباس بن تيمية رحمه الله، ولعل هذا القول أظهر في الجملة. وأما الحديث فإنما معناه المسجد يعني طهارة البقعة، طهارة البقعة، فإن الناس كانوا، أعني بهم اليهود والنصارى، كانوا لا يصلون إلا في كنائسهم، وقد جاء ذلك في حديث أن النصارى لا يصلون إلا في كنائسهم، فجعل الله لنا كل مكان نصلي فيه، وهذا من حيث صحة الصلاة، وقد كانت اليهود والنصارى لا يصلون. وأما أن يستدل بأن ذلك يدل على ترك الصلاة في المسجد فهذا من باب دلالة اللزوم، ومن المعلوم أنه قد جاءت نصوص تدل على وجوب الصلاة في المساجد، والصلاة في المساجد واجبة في الجملة، تجوز تركها أحيانا لعذر ونحو ذلك. ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فجئنا نعوده، قال: فحضرت الصلاة، قال: فأمنا جالسا وصففنا خلفه. وجه الدلالة، وجه الدلالة أن الصحابة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الصلاة في المساجد تقام، وذلك لأجل عذر إدراك الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن وجود العذر في الجملة مقبول، وليس كل عذر يشدد فيه، فهذا يدل على أنه أحيانا لا بأس. وأما ترك الصلاة في المساجد مطلقا فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن ذلك يأثم عند الأئمة، أنه يأثم عند الأئمة. وبالمناسبة فإن المالكية سبق أن قلت أنهم عندما قالوا سنة يقصدون بالسنة هي ما ثبت دليله أو دليل وجوبه بدليل ظني، وأما من لا يعاقب على تركه ويثاب على فعله فإنما يسمونه ماذا؟ المستحب. وقد أشار إلى هذا ابن رشد في كتاب البداية المجتهد عندما ذكر كتاب الحج وقسم إلى واجبات وسنن ومستحبات، أو أركان وواجبات وسنن ومستحبات، فأشار إلى أنها ثبتت بدليل ظني، وكذلك أشار إليها صاحب مراقي السعود، فإنه قال إن الأكثر إذا أطلقوا السنة يقصدون بذلك السنة التي يأثم تاركها، والله أعلم. المسألة الأخرى، استدل الشافعية والحنابلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهور إذا لم نجد الماء، على أنه لا يجزئ التيمم إلا بما علق من التربة، وهو أن يكون له غبار. هذا مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بأن الصعيد إنما هو ما له غبار، كما صح ذلك عن ابن عباس رواه ابن المنذر أنه قال في تفسير فتيمموا صعيدا طيبا، قال الصعيد هو تراب الحرث. وتراب الحرث معروف ولا مو معروف؟ تراب الحرث في غبار ولا لا؟ واستدلوا على وجود الغبار أيضا قوله تعالى إيش؟ فتيمموا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، قالوا إن من هنا تفيد التبعير وهو أن يكون ذلك قد علق، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضرب بيديه الجدار ونفخ فيهما، قالوا فهذا دليل على أنه لا يجزئ إلا ما له غبار، وعلى هذا فلا يجزئ عندهم الرمل، الرمل غير التراب. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الحنيفية والمالكية ورواية عند الإمام أحمد، وقلت الحنيفية والمالكية في الجملة، وإلا فلهم تفاصيل، فإن الحنيفية يرون أو بعض الأحناف يرون التيمم في الثلج، لأنه يرون كلما صعد من الأرض فإنه يتيمم، وذهب مالك رحمه الله إلى أن كلما صعد من الأرض من أجزائه فإنه يتيمم منه، ولعل قول مالك أظهر، ولعل قول مالك أظهر، والله أعلم. وأما ما صح عن ابن عباس أنه قال تراب الحرث، إنما يقصد بذلك بعض أفراد الصعيد، بعض أفراد الصعيد. ومما يدل على أن قول مالك أظهر ما جاء عند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال أعطيت أو فضلت على الأنبياء أو فضلت على الناس بأن جعلت لي الأرض مساجد وطهورا، فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمتى أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، دلالة على أنه لا يحمل معه التراب، بل هو قد أدرك ذلك متى ما أدرك الصلاة، فدل على أنه لا يلزم وجود الغبار، والله أعلم. مالك يقول هو الصعيد هو كل ما صعد من الأرض من أجزاء الأرض كالصخور وكالرمل وغيره، والجدران، الجدران مو باللي، الجدران اللي من أجزاء الأرض. وقلت أنا قول مالك أظهر في الجملة، لكن ليس معناه أن الإنسان ينظر إلى البلاط ومن غير غبار أبد، الصحيح أنه من أجزاء الأرض اللي هي التراب. وأما الصخور وغيرها فإن كان فيها بعض أجزاء التراب والرمل أجزاء، وإلا فلا، وهذا أيضا قول للأصحاب. ولعل هذا ظاهر كلام ابن عباس ابن تيمية رحمه الله، والله أعلم. الأحناف لا، يقول كل ما صعد من الأرض مثل الثلج كالفرش كل شيء، وهذا مشكل. الزلية اللي عليه غبار التيمم في الغبار وليس في الزلية، أما إذا لم يكن عليه غبار ما أجزاء. ومن المسائل أيضا، ومن المسائل أيضا هو أن التيمم هل هو مبيح أم رافع، هل التيمم مبيح أم رافع. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التيمم مبيح وليس برافع، ونسب هذا القول لجمهور العلماء النووي رحمه الله، واستدلوا بما رواه ابن المنذر بسند صحيح، استدلوا بما رواه ابن المنذر بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا تيمم تيمم لكل صلاة، قالوا فهذا دلالة على أن التيمم عند ابن عمر أنه مبيح وليس برافع، لأنه لو كان رافع لما تيمم لكل صلاة، وهكذا نقول. فجوابه أن ما ثبت عن ابن عمر صحيح، ولكن ليس فيه ما يدل على أنه لا يجزئ غير هذا. فإنه من المعلوم أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب أحيانا، فكيف بفعل الصحابي؟ أليس كذلك؟ فإذا كان فعل الرسول أحيانا لا يدل على الوجوب، ففعل الصحابي من باب أولى وأحرى وأخلق. وهذا ما أشار إليه أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فإن غاية ما فيه أن ابن عمر فعل والفعل لا يدل منه على الوجوب. ومما يدل على أنه مبيح هذا القول الأول. القول الثاني أن التيمم رافع وليس بمبيح، وهذا القول هو مذهب الحنفية ومالك وأبي العباس ابن تيمية ورواية عند الإمام أحمد. وقد نصر هذا القول أبو العباس رحمه الله، وقالوا إن التيمم رافع وليس مبيح، واستدلوا على ذلك بما جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا الحديث تكلم في إسناده، والأحسن أنه من حديث أبي هريرة ويقوي حديث أبي ذر له أصل. وهذا الحديث استدل به أصحاب القول الأول واستدل به أصحاب القول الثاني. من يأتي منكم بدليل أو وجه الدلالة لأصحاب القول الأول الذين قالوا أنه مبيح؟ عبد الله ولا صار؟ وضح لي. طيب توضح، مقبول بس انتبه توضيح. يقولون إن هذا الحديث دليل لنا وليس لكم، لأننا نقول إن التيمم ليس رافع، لأنه لو كان رافعا لما احتاج إلى أن يستخدم الماء بعد ذلك، لأنه إنما هو مبيح للصلاة. فإذا وجد الماء فإنه قالوا فليتق الله وليمس بشرته، إذن الحدث ما زال قائما فيه. واستدلوا أصحاب القول الأول أيضا بحديث عمري العاص الذي يرويه أبي قيس عن عمرو بن العاص أنه قال: خرجتما في غزوة ذات السلاسل، قال: فاحتلمت فخفت إن أنا اغتسلت أن أهلك، فتذكرت قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، فغسلت مغابني وتوضأت وصليت. فاشتكاه أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: صليت يا عمرو بأصحابك وأنت جنوب؟ وجه الدلالة أن الرسول قال له أنت جنوب مع أنه إيش؟ تيمم وغسل بعض مغابنه ولم يغتسل كاملا. قالوا: فدل ذلك على وجود الحدث فيه، ولكن الراجح والله أعلم أن قوله وأنت جنوب إنما هي إشارة إلى التعريض، يريد أن يدل أن يبين له كيف دليل. ولهذا قال: تذكرت قول الله تعالى فصليت، فضحك صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن التيمم رافع وليس بمبيح، أن التيمم رافع وليس بمبيح. ومن المعلوم أن مثل هذه المسألة مما تكثر في الرأي الأول، فكون لا يثبت إلا عن ابن عمر من حيث الفعل دليل على أن الصحيح أن التيمم رافع، أن التيمم رافع وليس بمبيح. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولعلنا نقف عند هذا، وفي الحديث بقية إن شاء الله الأسبوع القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. سم لا هم قالوا أن التيمم مبيح ورافع. يقول ابن تيمية يقول إن ينبني عليه أحيانا خلاف لفظي وأحيانا ينبني عليه خلاف عملي. فالخلاف العملي أننا إذا قلنا أنه مبيح أو رافع هل باقي الجنابة فيه أم ليست باقية؟ يقول ابن تيمية فسواء قلنا باقي أو لم تكن باقية بالتيمم يجوز له أن يصلي. فيقول أن هذا الخلاف إيش؟ لفظي. المعنى الثاني أننا إذا قلنا مبيح فإنه يجب أن يتوضأ لكل صلاة، وإذا قلنا أنه رافع فإنه لا يلزم أن يتوضأ لكل صلاة حتى يحدث. يقول فهذا ينبني عليه خلاف عملي. أما أن نقول أنه جزء فهذا هي بعض الأقوال للحنابلة أشاروا إلى جنب من الأقوال فقالوا إنه مبيح من وجه ورافع من وجه، وهذا ما له ثمرة حقيقة، كأنه إقفال لبعض الأدلة وإبقاء بعض. الصحيح أن صلاة الكسوف تصلى فرادى وجماعة. بالمناسبة يا أخوان الحنابلة والشافعية يقولون يستحب صلاة الكسوف جماعة سواء كان كسوف الشمس أو كسوف القمر، ويجهر بها عند الحنابلة ولا يجهر بها عند الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة. الحنابلة هم الذين يقولون يجهر، يقولون سرية. واضح؟ ها؟ الآن بيجي الآن يقولون صلاة مالك والشافعي وأبو حنيفة يقول تصلى سرا، وأحمد يقول تصلى جهرا، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها. استدل الجمهور قالوا إن الرسول قال الراوي فقرأ في الركعة الأولى قدر سورة البقرة، قال ولم يذكر شيئا. والصحيح أن الرسول قرأ بعض الآيات بمقدار سورة البقرة. هذا من حيث الجهر. أما من حيث الصلاة جماعة فقد استحب الحنابلة والشافعية أن تصلى جماعة في كسوف الشمس أو في خسوف القمر، ومن المعنى خسوف القمر ليلا وكسوف الشمس نهارا، قالوا تصلى جماعة. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن تصلى جماعة في الكسوف وتصلى فرادى في الخسوف. والذي يظهر والله أعلم أنها تصلى جماعة وتصلى فرادى، فيصليها الإنسان إذا لم يجد جماعة وتصليها المرأة في بيتها، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا من السنن الغائبة أن صلاة الكسوف أو الخسوف لا تصليها النساء في بيوتهن، والسنة أن تصلي في بيوتهن. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وفي رواية فادعوا وصلوا وتصدقوا. الله أعلم. عدد الركعات إذا فاتت أي الراجح والله أعلم أن الركوع الأول هو الركن، الركوع الأول هو الركن، وأما الثاني فإنه سنة. ولهذا أجمع العلماء على أنه لو صلى صلاة الكسوف مثل صلاة الفجر أجزاء. والغريب أنه جاء روايات كثيرة في صلاة الكسوف ولم يصلي الرسول إلا مرة واحدة، لم يصلي الرسول إلا صلاة واحدة. وقال علماء الفلك وذكرها أحمد شاكر في تحقيقه للمحلى في باب الكسوف أشار إلى أن الكسوف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فعل مرتين أو كسفت الشمس مرتين. والذي يظهر أنه لم تكسف الشمس إلا مرة، يقول هو يريد أن يثبت مرتين، يريد أن يثبت أن الروايات الصحيحة يجوز كذا ويجوز كذا. والذي يظهر يعني مرة كل يوم يخرج يجر إزاره ثم تقول الأسرع ماذا، فأشارت عليها عائشة إلى السماء فقالت فرفعت قالت آية، قالت عائشة أشارت برأسي النعم، قالت فجعل كأنما يتغشاني فجعلت أصب الماء من شدة الهول المطلع. الله أكبر. هذا الراجح أن الرسول لم يصلي لصلاة واحد، وكون كسر الشمس مرتين أو فيمكن أن تكسر الشمس لكن لا يظهر سلطانها. ها؟ لا لم يظهر سلطانها. أحيانا يقولون تكسب الشمس لكن لا يظهر سلطانها. والله أعلم. أخطأ نقوله استغفر الله وتوب إليه، سنة ما يصليها سنة فات محلها. وشو المرأة ولا الرجل؟ أي حديث عائشة، فقالت أم أسماء فذهبت إلى عائشة وإذا هي تصلي والناس قيام يصلون. تلين عائشة في المسجد، ها؟ لا هذا ظاهر إنه في البيت، إنه في المسجد ليس في البيت. والناس قيام يصلون، قد يفهم هذا وقد يفهم هذا، لكن عموم النص يدل على الجواز كله، ها؟ حال نتهل العلم على السنة. بعض العلم يقول واجب، لا ما هو واجب. وش الواجب؟ بعضهم قال من السنة لأن الرسول ما فعلنا مرة، فإن فعلها حسن وإن تركها ليس بأس، لكن ذكر تذكر الناس فيها ولا طيب. الاستحباب صعب يقالوا لأنه ما فعل الرسول مرة وخطب، فربما خطبته صلى الله عليه وسلم لبيان أحكامها والناس الآن يعرفون الحكم. قل لا قد يقال بهذا، هذا الظاهر، هذا الظاهر. إلا حدث عائشة هذا أصح شيء. لا يقول ابن تيمية، أشار ابن تيمية قال، يقول ابن تيمية في هذه المسألة، يقول في قوة، يقول وإنما الحاسب إنما يعرف اجتماع القرصين ويدرك ذلك. حتى قال بعض العلماء هل يصلي الإنسان بعلم الحاسب وإن لم يره من دقة معرفتهم؟ يقول والصحيح أنه لا يصلي حتى يراه، فإن كان يغلب على ظنه وقوع هذا فيصلي، يزيد شوي يصلي حتى لا تفوته، مثل الأعمى اللي وحده يصلي. جزاكم الله خير.